السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، بيان أن رحمة الله شاملة في الدنيا للمؤمنين والكافرين، وخاصة بالمؤمنين في الآخرة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله، بيان أن رحمة الله شاملة في الدنيا للمؤمنين والكافرين، خاصة بالمؤمنين في الآخرة. والله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، وسعت رحمته كلا، فالمؤمن تناله رحمة الله تعالى في الدنيا، وتنال الكافر أيضا. أما في الآخرة فرحمته خاصة للمؤمنين. قال الله تعالى في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر. فسأكتبها، قال فسأكتبها، قال فسأكتبها أي في الآخرة. قال للذين يتقون، أي أخصها لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر، أي لمن مات على الإيمان. هذه الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا. كيف يرحمهم؟ من رحمته تعالى بهم في الدنيا أنه يعطيهم الصحة والرزق، يعطيهم الهواء العليل، يعطيهم الماء البارد وما أشبه ذلك. هذا من رحمة الله تعالى بعباده في الدنيا. أما في الآخرة فيخصها للمؤمنين، الكافر لا تناله رحمة الله تعالى في الآخرة. نعم. وقال تعالى في سورة الأعراف أيضا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أي إن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة. أهل النار كما ذكرنا في الدرس الماضي ينادون أهل الجنة، وهم في النار ينادون أهل الجنة. كيف ينادونهم؟ إما أنهم يرونهم عيانا مع بعد المسافة بين الجنة والنار في وقت من الأوقات، يعني هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، إما أنهم يرونهم أحيانا أو في وقت من الأوقات، وإما أنهم يسمعون صوتهم. فمن شدة الضيق الذي هم فيه يطلبون من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون جواب أهل الجنة لهم إن الله حرمهما على الكافرين، فيسكت أهل النار. فالكفار في النار لا يجدون ماء باردا مرويا إلا ذاك الماء الذي هو وصل إلى منتهى الحرارة، فإذا قربوه من وجههم أحرق وجوههم، فإذا دخل جوفهم قطع أمعاءهم. يجدون هذا الماء المتناهي في الحرارة، كما يجدون الغسلين الذي هو عصارة أهل النار، يعني ما يسيل من جلود أهل النار، هذا الذي يشربه الكفار في نار جهنم. أما الماء العذب الزلال فهو حرام عليهم، والطعام الهنيء حرام عليهم، لا ينالهم من ذلك شيء. نعم. وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له، وهو الإيمان بالله ورسوله، وأصروا على ذلك وقصدوا البقاء على الكفر واجتنبوا الإيمان حتى جاءهم الموت وهم على ذلك، فجازاهم الله تعالى بالعذاب الباقي في الآخرة. وذلك أن العقائد تعتقد للدوام، فكان عقابهم عليها دائما جزاء وفاقا. أليس هم استمروا على الكفر حتى ماتوا كفارا؟ عواقب أمرهم أنهم يعاقبون على استمرارهم على الكفر حتى الوفاة بالخلود الأبدي في النار. فالكفار لا حظ لهم في الآخرة من نعم الله تعالى بعد أن أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده. في الدنيا أضاعوها فلم يؤمنوا بالله، ماتوا على الكفر، فإذا لا حظ لهم من نعم الله تعالى في الآخرة. إذا قال قائل مثلا، لماذا يعذبهم الله العذاب الشديد الذي لا نهاية له؟ الله تبارك وتعالى لو شاء أن يعذبهم مدة لعذبهم مدة، لكن لماذا يعذبهم هذا العذاب الشديد إلى ما لا نهاية له؟ الجواب على ذلك أن يقال لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله، لذلك جعل جزاءهم أن يتأبدوا في ذلك العذاب الذي لا ينقطع، لأنهم كانت نياتهم أن يبقوا على كفرهم. أليس ماتوا على الكفر؟ ماتوا على الكفر باختيار منهم أم مكرهون؟ باختيار منهم، هم اختاروا أن يكونوا على الكفر، نياتهم كانت أن يبقوا على الكفر، فكان جزاؤهم وفاقا، عذابا لا ينقطع. نعم. ثم إن الله تعالى جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلا، وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله. هذا هو معنى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. معناه أن الإنسان يكسب الجنة بعمل يسير من الحسنات، فلو عاش العبد على الكفر سنين طويلة قضى عمره على الكفر، ثم قبل موته أسلم قبل أن يرى ملائكة العذاب، وقبل أن ييأس من الحياة، قبل أن يوقن بالموت برؤية ملك الموت، قبل إدراك الغرق ونحو ذلك، قبل أن يغلق باب التوبة، أسلم واعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان من أهل الجنة. ولو لم يدرك صلاة ولا يؤاخذ بشيء مما عمله من الذنوب قبل إسلامه، أسلم ومات، فكل الذنوب التي كان عملها قبل إسلامه محيت عنه، لا يؤاخذ بها، لأن الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام هدم ذنوبه وذلك لأن العبرة بآخر حال الإنسان الذي يختم له به. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. نعم. وجعل الكفر سهلا كذلك. أيضا لو عاش رجل على الإسلام ثم مرض فاشتد عليه الألم فلم يتحمل، لم يصبر، فاعترض على ربه فقال: يا رب، لما ظلمتني بتسليط هذا الألم الذي لا أطيقه؟ فمات، مات معترضا على الله، حرمت عليه الجنة لأنه كفر باعتراضه على ربه. لو كان مضى عليه 60 سنة، مضت 60 سنة أو 70 سنة وهو يصلي وهو يصوم وهو يتهجد، لكن قبل موته أصيب بهذا المرض فلم يصبر ولم يحتسب الأجر عند الله، بل اعترض على الله تبارك وتعالى ومات معترضا على الله، هذا مات على الكفر. لم ينفعه عبادة 60 سنة لأنه مات على الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يختم لنا بالحسنى. والحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم. فكلمة واحدة تدل على الاستخفاف بالله أو شريعته أو رسله أو دينه تخرج قائلها من الإيمان وتوقعه في الكفر الذي هو أسوأ الأحوال، حتى يكون عند الله تعالى أحقر من الحشرات والوحوش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: لا تحلفوا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفس محمد بيده، إن الذي يدهدهه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. انتهى. وسواء تكلم بها جادا أو مازحا أو غضبانا كان سبق كما سبق بيان ذلك، وقد شرح ذلك في كتب الفقه في المذاهب الأربعة المعتبرة، وحكموا أن المتلفظ بها يكفر. هذا الحكم عليه إجماع، لم يخالف فيه إمام من الأئمة، أن من تلفظ بكلمة الكفر الصريح وهو يعرف معنى ما يقول هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، إن مات على ذلك فهو مؤبد في نار جهنم، خالد مخلد فيها. نعم. وفيما قال الله تعالى في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، عبرة لذي لب. في هذه الآية عبرة، وأي عبرة؟ الدواب جمع دابة، وهي كل ما يمشي على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات، هذا معناها في أصل اللغة، ثم الناس تعارفوا على إطلاقها على ما يركب من البهائم، ولا يصح في القرآن هذا التفسير، أي حمل الدابة فقط على البهائم، فالإنسان يقال له في أصل اللغة دابة. لماذا؟ لأنه يدب على وجه الأرض. فالآية المذكورة معناها أن الكافر هو أحقر المخلوقات، هو أحقر المخلوقات. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده، إنما يدهدهه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي ماتوا على الشرك. الجعل هذه الحشرة التي يقال لها الخنفساء، ماذا تدهده؟ تدهده غائط الإنسان، تجعله كالكرات، صغير جدا، يعجبها وتنفر من رائحة المسك، لا يعجبها رائحة المسك، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يدهدهه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي ماتوا على الشرك، لأن الكفار الذين ماتوا في الجاهلية قسمان. الكفار الذين ماتوا في الجاهلية قسمان: قسم بلغتهم دعوة الأنبياء إلى توحيد الله، وصلهم، سمعوا بأن الله تعالى أرسل نبيا يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وقسم منهم لم تبلغهم دعوة هؤلاء الأنبياء، وكلا الفريقين كان على الشرك، كل كانوا مشتركين بعبادة غير الله. القسم الذين بلغهم دعوة نبي من الأنبياء عبدوا غير الله، والقسم الآخر الذين لم يبلغهم دعوة نبي من الأنبياء أيضا عبدوا غير الله. هذا الحديث يشمل سائر أنواع الكفار، لأن معنى الكفر يشمله هذا الذي لم تبلغه الدعوة فعبد غير الله، يعني ما آمن بالله، يعني كفر بالله، فإذن هو كافر. والذي بلغته دعوة نبي من الأنبياء ولم يتبعه وبقي على عبادة غير الله، يعني لم يؤمن بالله، يعني كافر بالله، إذن هو كافر. فهذا الحديث يشمل سائر أنواع الكفار، وإن كانوا بالنسبة لعذاب الآخرة، هؤلاء الكفار بالنسبة لعذاب الآخرة يختلف حالهم. فالذين ماتوا على الكفر ولم تكن بلغتهم الدعوة، مات وهو يعبد غير الله، لأنه ما بلغه شيء عن الإسلام، ما بلغه أصل الدعوة، ما بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاستمر على عبادة غير الله حتى مات، هذا مات كافرا. لكن هذا الصنف لا يعذبهم الله بالنار، لا يعذبهم الله تعالى بالنار، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء لم تبلغهم دعوة رسول. أما الذين بلغتهم الدعوة ومع ذلك لم يسلموا، فهم الذين يعذبون بالنار خالدين فيها مخلدين أبدا. وهذا الحديث صريح في أن الكافر أخس ما خلق الله، أحقر ما خلق الله، أحقر خلق الله الكفار. فإذا معنى ما يدهدهه الجعل بمنخريه، يعني القذر الذي يخرج من الإنسان، لما يدهدهه بمنخريه؟ يجعله كالكرة الصغيرة، كالحبة الصغيرة، ليتقوت به حتى يأكله. هذا الجعل حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرج من بني آدم، تجعله حبيبات تأخذه، تسوقه، تقوده بمنخريها حتى تتقوت به لتأكله. أما المسك فتهرب منه، لا يعجبها رائحة المسك، سبحان الله العظيم. هذا الذي يسوقه الجعل، ليس الجعل نفسه، بل حتى الذي يسوقه الجعل بمنخريه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير من هؤلاء الذين كان الناس في أيام الجاهلية يفتخرون بهم، يقولون: هذا جدي كان كذا، أبي كان كذا، يفتخرون بآبائهم وأجدادهم الذين كانوا على الشرك. فالمعنى: كفوا عن الافتخار بهؤلاء الذين ما يسوقه الجعل بأنفه خير منهم لكفرهم، وذلك لأن شكر الخالق المنعم لا يصح مع عبادة غيره. هؤلاء أكلوا من رزق الله وعبدوا غير الله، فلا يصح شكر الخالق المنعم مع عبادة غيره أو مع تكذيب رسوله الذي أرسله ليتبعه الناس. ولو أنفق هذا الكافر مثل جبل ذهبا أعطاه للمساكين، أعطاه للأرامل، أعطاه للفقراء، مع ذلك لو فعل هذا لا يكون شاكرا لخالقه الذي أنعم عليه بالوجود وأنعم عليه بالعقل. لا يكون هذا الكافر شاكرا لله مهما عمل من الخدمات للناس، مهما كان عنده عطف ورحمة وحنان على المنكوبين والملهوفين، مهما كان عنده ذلك لا ينفعه، لا يكون شاكرا لله عز وجل. فالكفار هم أحقر خلق الله، وإن كانت صورتهم صورة البشر، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. فهؤلاء أضاعوا هذا الحق العظيم الذي هو أعظم حق لله على عباده، فكفروا بالله عز وجل، فأنى ينتفعون بما يعملونه من الحسنات؟ لا يجدون على ما عملوه من الحسنات في الدنيا ذرة من الثواب في الآخرة، إنما أطعمهم الله وسقاهم في الدنيا بهذه الأعمال الحسنة التي عملوها، لأنهم لم يشكروا خالقهم، لم يشكروا المنعم. شكر المنعم يكون بتعظيمه. هؤلاء عظموا غير الله وكفروا بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان البدعة: البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، أي ما فعله فاعل من غير أن يحذو فيه حذو أحد سبقه، وشرعا هي المحدث الذي لم ينص عليه بعينه القرآن، أي لم يصرح الكتاب بالإذن فيه. يعني لم يرد في القرآن نص على هذا الأمر بعينه، ما ورد في القرآن نص. نعم. ولا أذن فيه الحديث نصا عليه، ولم ينص عليه في الحديث أيضا، إنما أحدثه إنسان. أول من أحدثه هذا الإنسان، لم يكن في كتاب الله تعالى نص عليه، ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه، أحدثه إنسان. فلان أحدث أمرا ليس منصوصا عليه في كتاب الله، ولا منصوص عليه، ولا هو منصوص عليه في حديث رسول الله. ما حكم هذا الأمر الذي أحدثه هذا الإنسان؟ ما حكم هذه البدعة التي ابتدعها هذا الإنسان؟ لا نتسرع فنقول هي بدعة قبيحة، هي بدعة ضلالة. ينظر أولا هل ما أحدثه هذا الإنسان موافق لما جاء في القرآن أو لما جاء في الحديث؟ هل هذا الإنسان أهل لأن يحدث أمرا لم يرد في القرآن ولا في الحديث نص عليه، وكان هذا الأمر لا يتعارض لا يخالف القرآن ولا الحديث ولا الإجماع، هل من أحدثه أهل ليفعل ذلك؟ فيتبين من هذا أن البدعة تنقسم إلى قسمين. نعم، وهي تنقسم إلى قسمين كما يفهم ذلك من حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، انتهى، أي مردود. وذلك هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم، وذلك أن الأمر المستحدث إما أن يكون على وفق الشرع داخلا تحت قواعد ما حث عليه، فهو القسم الأول المسمى البدعة الحسنة، وتسمى أيضا السنة الحسنة وبدعة الهدى وسنة الهدى، وهي المحدث الذي يوافق القرآن والسنة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. بدنا ننتبه للفظ الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. طيب، لو قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا فهو رد، من غير أن يقول ما ليس منه، هنا صار اللفظ مطلقا. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، وقيده ما ليس منه فهو رد. طيب، إن أحدث في أمرنا ما هو منه، أي ما هو موافق لما في شرعنا، لا يكون ردا. من هذا الحديث يفهم أن من البدعة ما هو بدعة هدى، وأن من البدعة ما هو بدعة ضلالة. كيف يميز بينهما؟ ما أحدث على وفق القرآن والحديث فهو بدعة هدى، وإن لم يرد منصوصا عليه في القرآن والحديث. وما أحدث على خلاف ما جاء في القرآن والحديث فهو رد، فهو المردود، فيسمى بدعة ضلالة أو بدعة قبيحة أو بدعة شنيعة أو بدعة فاسدة. فإذا الذي يتصدر لتفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أهلا لذلك. ليس كل بدعة ضلالة إلا البدعة التي هي أحدثت على خلاف ما جاء في القرآن والحديث، وأكثر ما أحدث هو على خلاف ما جاء في القرآن والحديث. أكثر البدع بدع ضلالة، لكن ليس كل البدع بدع ضلالة. يوجد بدع أحدثت لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها نص في القرآن ولا في الحديث، يعني لا أمر ولا نهي، لكن هذا الأمر الذي أحدث يتوافق موافق لقواعد الشرع، لا يخالف قواعد شرع الله تبارك وتعالى، فيسمى بدعة حسنة يجوز العمل به، بل وفي العمل به ثواب، وسيأتي تفصيل ذلك. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إشعار بأن ما أحدث، من أحدث ما هو منه، أي ما هو موافق لما جاء به في الشرع، لا يكون مردودا، لا يكون مردودا. كما أحدث عمر رضي الله عنه في التلبية شيئا زائدا على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا نص تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه زاد زيادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك اللهم وسعديك، الخير في يديك، والعمل والرغباء إليك. لبيك اللهم وسعديك، الخير في يديك، والعمل والرغباء إليك. هذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فلم يعب عليه أحد من الصحابة لأنه زاد أشياء موافقة للشرع، زاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما يوافق تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعارض مع تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من بعد الصحابة، يعني في العصر الذي تلا عصر الصحابة وهو عصر التابعين، هؤلاء التابعون العلماء الأئمة زادوا أشياء موافقة للشرع لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن في عهد الصحابة. مثل إيش؟ ككتابة صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لما يكتبون محمدا بعدها صلى الله عليه وسلم، لما يكتب محمد يكتب صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أن يكتب صلى الله عليه وسلم عقب ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام كتابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب صلى الله عليه وسلم، لم يكتب، هو لا يكتب، ما كان يكتب، لكن لم يأمر بالكتابة، ما قال للصحابة إذا كتبتم اسمي فاكتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، اكتبوا عقبه صلى الله عليه وسلم. وهذه رسائله عليه الصلاة والسلام إلى عدد من الملوك والأمراء في أصقاع شتى، في أصقاع شتى من الأرض، كرسالته إلى هرقل عظيم الروم، وفي كتابه الذي أرسله إلى كسرى عظيم الفرس، وغير ذلك. ما كان فيه بعد اسمه عقب اسمه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أو إلى كسرى عظيم الفرس، ما كان. ثم التابعون أحدثوا ذلك، هل في الصلاة عليه بعد ذكر اسمه كتابة ما يخالف شرع الله؟ الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا أنت ذكرت الصلاة والسلام عليه بلسانك تكون صليت وسلمت عليه، وإذا كتبت ذلك تكون صليت وسلمت عليه كتابة، هذا لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. فما أحدثه هؤلاء العلماء لا يتعارض مع القرآن ولا مع الحديث، ثم جرى عمل المسلمين على كتابة صلى الله عليه وسلم عقب اسمه عليه الصلاة والسلام. حتى هؤلاء الوهابية الذين ينكرون على الناس البدع الحسنة من عمل المولد في شهر ربيع الأول، وينكرون على المسلمين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة عقب الأذان، حتى هؤلاء يعملون هذه البدعة، أي كتابة صلى الله عليه وسلم عقب اسم محمد في مؤلفاتهم. لو أحضرتم كتابا لوهابي من هؤلاء الذين يصنفون الكتب، في كتابه إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بعده صلى الله عليه وسلم، فلما يحرمون على المسلمين ما يبيحونه لأنفسهم؟ ما لهم يناقضون أنفسهم؟ يقولون هم بألسنتهم، يقولون ما لم يفعله رسول الله أو يأمر به نصا هو بدعة محرمة، وهم مرتكبون ما يعيبونه على الناس من ذلك. ما هذا التذبذب؟ ما هذا التذبذب؟ فإذا البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة قبيحة. الحسنة ما وافقت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما وافق القرآن، لم يخالف القرآن والحديث. والبدعة القبيحة ضدها، ما خالف ما في القرآن وما في الحديث. ثم العلماء تكلموا في ذلك بالتفصيل، فجعلوا من البدع ما هو واجب، ومن البدع ما هو مستحب، ومن البدع ما هو حرام، ومن البدع ما هو مكروه، ومن البدع ما هو مباح. ففي تفصيل في الأمر، ليس الأمر كما تقول الوهابية بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة، نعوذ بالله من شرهم. نعم. وإما أن تكون داخلة تحت قواعد ما طلب الشرع تركه، فهو القسم الثاني المسمى البدعة السيئة، وتسمى أيضا السنة السيئة، وبدعة الضلالة، وسنة الضلالة، وهي المحدث الذي يخالف القرآن والحديث. سنة يعني فلان سن شيئا، يعني أحدث شيئا، كما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة سماها سنة سيئة، يعني أمرا على خلاف ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده الحديث. فالشيء المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له بدعة. ثم هذا الأمر المحدث ينقسم إلى قسمين: قسم يخالف ما ينص ما نص عليه الله ورسوله، وقسم لا يخالفه بل يوافقه في نظر أهل العلم. فالقسم الأول وهو ما أحدث وكان مخالفا للقرآن والحديث يسمى بدعة ضلالة، وهذه البدعة بدعة الضلالة، إما أن تكون بدعة اعتقادية وإما أن تكون بدعة عملية. البدعة الاعتقادية كاعتقادات الوهابية وأمثالهم، والبدع العملية ما يفعله بعض الناس، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله بتفصيل أكثر. بعض الناس مثلا إذا أنهوا الطواف حول الكعبة يرجعون القهقرة، يعني يتركون صدورهم إلى الكعبة ويرجعون القهقرة إلى الخلف، بزعمهم، هذا فيه زيادة احترام للكعبة. هذا يخالف ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندما ينتهي من الطواف يدير ظهره ويذهب، فهذا يخالف، هذا لا يوافق، هذه بدعة ضلالة عملية، هذه بدعة ضلالة عملية. فالاعتقادي كعقيدة المشبهة القدماء وعقيدة المشبهة المحدثين كالكرامية من المشبهة القدماء والوهابية من المشبهة المحدثين، كذلك الاعتقادي من البدع الضلالة كاعتقاد المعتزلة القدرية والخوارج المتقدمين منهم والمتأخرين. المتقدمين الخوارج الذين ظهروا في زمن سيدنا علي ثم انقسموا إلى أقسام كثيرة، والمتأخرين منهم كأتباع سيد قطب الذين يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية، فإن من الخوارج القدماء كان أناس فرقة يقال لها البيهسية، أتباع رجل يسمى أبا بيهس. هؤلاء يقولون إذا حكم الملك الحاكم بغير الشرع كفر، ليس هو فقط بل حتى الرعية يصيرون كفارا، من تابعه في الحكم ومن لم يتابعه، طالما هو تحت حكمه يصير كافرا عندهم. ثم بعد كل هذه السنوات الطويلة ظهر سيد قطب فوافق أولئك البيهسية. فرقة سيد قطب هذا أحيوا في هذا العصر عقيدة المبتدعة، فاعتقدوا أن من حكم بغير الشرع ولو في حكم واحد، وإن كان يعتقد في قلبه أن الحكم القرآني هو الصحيح، قالوا هذا صار كافرا، والرعية التي تعيش تحت حكمه أيضا هؤلاء كفار، ولا يستثنون أحدا إلا من قام ليثور على الحاكم المسلم، وبناء على ذلك يستحلون قتل غيرهم كما تشهد عليهم أعمالهم في مصر والجزائر والشيشان وغير ذلك من بلاد المسلمين. فكل من هؤلاء يتعلقون بآيات فهموها على غير وجهها، وظنوا أن ما هم عليه حق موافق للقرآن، ولم يدروا أن القرآن له وجوه، كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري في صحيحه. ما معنى أن القرآن له وجوه؟ معناه أن الكلمة الواحدة تأتي لمعنيين، بل أحيانا لأكثر من معنيين من حيث لغة العرب. كلمة واحدة يكون لها في اللغة العربية أكثر من معنى، بعض هذه المعاني يصح تفسير القرآن به، حمل ما ورد في القرآن على هذا المعنى يصح، وبعض هذه المعاني لا يصح تفسير القرآن به. فهؤلاء الفرق أخذوا بالمعاني التي لا يصح أن تكون مرادة أي مرضية لله ورسوله، وحملوا آيات القرآن عليها. هذا من البدع الاعتقادية. وأما العملية، البدع العملية، فهي أيضا مثل بدعة المتشبهين بالصوفية صورة. بعض الناس جهال يزعمون أنهم على طريق التصوف من حيث الهيئة، سبحة طويلة، لحية طويلة، يعني مسكنة في اللباس وطريقة الكلام، لكن في الداخل خواء، فراغ، ما عندهم علم ولا عندهم زهد حقيقي، يمثلون الزهد تمثيلا، عندهم صورة، صورة الصوفية لكن بلا حقيقة التصوف. فهؤلاء مثلا من بدعهم أنهم يحرفون اسم الله تعالى في مجالس الذكر، لما يعقد مجلس يسمونه مجلس الذكر يريدون أن يذكروا الله تعالى يحرفون اسم الله، فلا يقولون الله الله، إنما يقولون آه آه آه، ويعتبرون آه اسما لله تعالى، حتى إن بعضهم من غلوه قال آه أقرب للفتوح من الله، إذا قلت آه هذا أقرب بزعمه للفتوح، لتنوير القلب، لرفع الدرجات، للأمداد، من أن تقول الله. الله عز وجل قال إني أنا الله، ما قال إني أنا آه. الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذا العمل من هؤلاء مبتدع، لم يكن عند الصوفية القدماء المخلصين. بعض هذه الفرق، فرقة منهم تسمى الشاذلية، حرفوا ما كان عليه الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. هؤلاء انحرفوا عما كان عليه الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أحدث هذه الانحرافات شاذلية فاس في المغرب العربي. ومن البدع العملية المحدثة على خلاف القرآن والحديث، وهذا أمر منتشر في زماننا للأسف، معاقبة من طبع كتابا ألفه غيره بدون إذنه بالتغريم أو الحبس. صاروا يكتبون في النسخة التي يطبعونها إذا كان المؤلف يطبعها أو من أذن له المؤلف بطبعها، يكتبون حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر. أي مستند شرعي لهم في هذا؟ ليس لهم مستند شرعي، لن يجدوا لا في القرآن ولا في الحديث ولا من في أقوال الأئمة المجتهدين المعتبرين. هذه البدعة التي أحدثوها وهي كتابة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للناشر، هذه البدعة مخالفة للقرآن، مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يفعلها أحد من السلف ولا من الخلف، إنما أحدثت منذ نحو 200 سنة تقريبا تبعا للأوروبيين، أخذوها عن الأوروبيين. ولو كان جائزا، لو كان جائزا أن تكتب هذه العبارة على المؤلفات لكان السلف أحوج للعمل بهذا الأمر، لأنهم كانوا يتعبون تعبا شديدا عند تأليفهم، كان يحصل لهم عند التأليف تعب كبير، ما كان عندهم لا كمبيوترز ولا كان عندهم آلات طابعة الدكتيلو ولا كان عندهم كهرباء يؤلفون ويصنفون عليها. ذكرنا لكم الإمام النووي وهو يصنف كتابه روضة الطالبين، انطفأ السراج عنده وأراد أن يكمل التأليف، أكرمه الله تعالى بأن أضاء له إصبعا من أصابعه، أكمل التصنيف على ضوء إصبعه رضي الله عنه. كان المؤلف من هؤلاء العلماء من السلف القدماء يستعمل القلم الذي يبريه بيده، كل من كسر قلم يبري غيره حتى إنه يتكوم كان عنده من براية الأقلام شيء كثير. لما يبري القلم هذا الخشب الذي يتساقط لشدة ما كانوا لكثرة ما كانوا يبرون من أقلام كان يتكوم عندهم من براية الأقلام شيء كثير، وكانوا هم بأنفسهم يعملون الحبر، يصنعون الحبر بأيديهم، ما كانوا يشترونه من المكتبات ومحلات القرطاسية. كان العالم من هؤلاء هو يجمع أشياء، يخلط أشياء حتى يصير عنده حبر ليكتب، من حرصهم على إيصال هذا العلم للناس. ومع ذلك، مع كل هذا التعب الذي كان يلحقهم، لم يفعل أحد منهم هذا الحجر، ولا واحد منهم قال مؤلفات هذه حقوق طبعها محفوظة لي وللناشر. كانوا لا يعترضون على من استنسخ نسخا من مؤلفاتهم، سواء استنسخوا هذه النسخ للتجارة حتى يبيع هذه النسخة أو لغير ذلك. لو واحد أحضر أوراقا، اشترى أوراقا من ماله الخاص وقلما من ماله الخاص، يعني عم نبسط الأمر، وحصل على كتاب في مكتبة جده مثلا للمؤلف الفلاني، فصار ينسخ من هذا الكتاب على هذا الورق، الورق ملك له والقلم ملك له، ثم باع هذا الكتاب، أين الخطأ في هذا؟ أين مخالفة الشرع في هذا؟ أما في القانون يرفعون عليه دعوى ويحكمون عليه بغرامة، هذا إن لم يسجن كمان. ما أشد الظلم في هذا الزمن. بعض هؤلاء المبتدعين من أهل هذا العصر قيل له لما تحرم على الناس أن ينسخوا من كتب العلماء ولو كان كتاب لك؟ هو كان له مؤلفات، قال أنا أتعبت أفكاري في تأليفه، أتعب أفكاره، يعني فنجان القهوة جنبه ويمكن الأرجيلة ولا شو بعرفني، أتعب أفكاره، يريد ثمن أفكاره والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر. تكلمنا عن البدعة القبيحة، عن بدعة الضلالة. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على بدعة الهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.